وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء في حلقة جديدة هي إحدى حلقات هذا البرنامج العظيم طريق النجاة. يسعدني أن أطلع على حضراتكم فيها بأسعد الأعلام أصحاب الفضيلة الدكتور عبد الله نادر. مرحبا بك فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور عبد الحميد تنباوي، مرحبا بك، شرفنا برقياكم وبوركت خطواتكم. كنا قد تحدثنا من قبل عن حديث افتراق الأمة، وعرضنا من خلاله على بعض الفرق التي انحرفت عن الطريق المستقيم. بدأنا بالخوارج، ثم عرضنا بعد ذلك على الشيعة، وهذه كانت الحلقة السابقة. حتى نذكر عن مشاهدينا مرة أخرى، بسأل الدكتور عبد الله بدر، ماذا تعني كلمة شيعة؟ تفضل. مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كلمة شيعة تعني كل جماعة اجتمعت على مبدأ أو على قول أو شاء، سواء كان حسنا أو كان سيئا. ولذلك معنى التشيع معناه من الموالاة والنصرة. نقول هؤلاء تشيعوا لفلان وشايعوا فلان، أم والوه وعملوا على نصرته. ثم غلبت هذه الكلمة على أولئك الذين شايعوا عليا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. مما لا شك فيه كل جماعة، وأنا قلت هذا من قبل، لا يستلزم من هذا القول أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد، وإنما كما بينت أنهم يلتقون على مبدأ واحد، يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، وإن اختلفت ولو كانوا متفرقين في أماكن عدة. وهذا ما يحدث من الذين شايعوا عليا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. مما لا شك فيه حينما يسمع الناس أن هناك طائفة أو جماعة شايعت علي بن أبي طالب أي والته ونصرته وأحبته، قد يقول لنا يعني لما تنقمون عليه. نعم. فحب علي لا يختلف فيه اثنان، ونحن جميعا كمسلمين قد أمرنا أن نحبه وأن نجله، وهو الذي علم الدنيا كلها، مسألة لا جدال فيها ولا مراء فيها. ولكن يؤخذ على هؤلاء أنهم خرجوا بهذا الحب عن خط الاعتدال، يعني لسنا مصابرين لهذا الحب، فنحن نحب علي حبا جما، ولكنه الحب المعتدل الذي لا يجعلنا نغالي في حقه فنرفعه فوق الأئمة أو فوق أجلة الصحابة أبي بكر وعمر، ونخرج بهذا الحب عن الإطار الذي حدده لنا الإسلام. وهذه هي السقطة التي وقع فيها الشيعة، وكما قلنا الذين والوا ونصروا علي رضي الله عنه. ولذلك علي رضي الله عنه نفسه لم يرتضي منهم هذه المغالاة ولا هذا الخروج عن حد الاعتدال. يعني حينما يدخل عليه أحدهم فيقول له إنما أنت هو وهو أنت، حينما يدخل رجل ويقول سيدنا علي هذا إنما أنت هو وهو أنت، وهو يعني بهذا أنه يريد أن عليا هو الله وأن الله هو علي. فهذه كلمة في منتهى الخطورة، وهذه المغالاة بلغت المنتهى كما يقولون. علي رضي الله تعالى عنه نفسه لم يقبل هذا، لم يقبل هذا. ولذلك جاء في بعض الروايات أن أولئك الذين يعني ألهوا عليا كالنصارى الذين ألهوا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، أمر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحرقهم. وأنا أريد أن أقول كلمة، يعني لما أمر بحرقهم بعض الشيعة الآن طبعا لا يعترفون بأنه حرق أحدا من الشيعة وإنما يدعون أنه حرق بعض أعدائه واتخذوها مدخلا أيضا ليسلكوا من خلاله وليسيروا من خلاله في هذا الطريق يقولون إنه هو الله لأن نحن لا نعذب بالنار إلا الله من الله. وهذه كانت كارثة أخرى. وهذه كانت كارثة أخرى. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين لم يقبل منهم هذا الغلو فحرق من حرق وحبس من حبس ونفى من نفى بل وأقسم أنه لو سمع أحدا يعني يسب أبا بكر وعمر لا يفعلن به ولا يفعلن وحذر أيضا من المغالاة والمبالغة في شخصه. ومن هنا كما قلت مفهوم التشيع هنا يعني الموالاة لعلي بن أبي طالب ولكنها ليست الموالاة المعتدلة الذي يعني نحن نريدها. يقولون أن في الشيعة فريقا كان يرى أن عليا من المفترض أن يتقدم على أبي بكر الصديق وعمر ومنهم طائفة أخرى أقرت خلافة أبي بكر وعمر. نعم. هل هذا صحيح؟ نعم نعم هذا صحيح هذا صحيح ولكن جل الشيعة وأنا أقول الجل بمعنى الأكثرية. نعم. أكثرية الشيعة يرون أن عليا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين هو أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وكما ذكرنا في حلقات سابقة يعتبرون عليا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين هو الذي كان يستحق أن يكون خلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرجنا في لقاء سابق على الحديث الذي استندوا إليه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ما نبي بعد هناك. ولذلك إحنا عندنا لما بعض الناس لما قسموا فرقة الشيعة من ناحية موقفهم من الصحابة قسموهم إلى قسمين قسم السبابة والمعتدلة. يعني ذلك أنهم ثلاثة أقسام هم الغلاء والمفضلة. أنا بقول بالنسبة للسب. نعم. أنا بقول بالنسبة للسب فهناك السبابة والمعتدل الذين لم يسبوا ولكنهم فضلوا. نعم. وأقول الفرق بالاثنين السبابة الذين درجوا على سب أبي بكر وعمر واعتبروا أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قد انتزع الخلافة من عليه وأخذ شيئا لا يحق لهما بأي حال من الأحوال. نعم. وأما المفضلة فهم يرون يعني خيرية أبا بكر وخيرية عمر إلا أنهم يرون أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. أما الغلاة هذه تقسيمة بعيدة عن قضية الموقف الأولى من الصحابة. دكتور عبد الحميد همداوي يعني ذاك مخير أشهر معتقدات الشيعة الإمامة مسألة الإمامة نريد تعليقا حول مسألة الإمامة ومدى اختلاف فرق الشيعة حول هذه المسألة. تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد صلى الله عليه وسلم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نقول يعني بالنسبة للشيعة ويعني دعني أكمل الكلمة بعد كلمة الدكتور عبد الله يعني كل جماعة أو فرقة تختار لها اسما يخالف هذا الاسم اسم أهل السنة والجماعة أو جماعة المسلمين أو ما إلى ذلك فلا يخلو هذا الاسم من شيء ينبذون به أو شيء ينزمون به. نعم. فلو لاحظنا مصطلح الشيعة أو اسم الشيعة لا يخلو من ذنب بل إن أغلب معانيه تجد فيها نقصا وذنبا يعني في القرآن أغلب استعمالات التشيع وتجد سنة لننزعن من كل شيعة أن يوم أشد على الرحمن عتية إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة آيات كثيرة فيها التشيع بمعنى مذموم. هذه واحدة. أنا بتعلم. لكن أنا فهم. حتى لا يفهم. حتى لا يفهم. أو السنة اللي إطلاق. لا لا أنا شيخ محمود وإن من شيعته إبراهيم. أنا سأتحدث وتأخذ أغلب استعمالات اللفظ. أغلب استعمالات اللفظ. فحينما يختار الإنسان أو تختار جماعة لنفسها لقبا ينابزون به أهل السنة والجماعة لقد يخلو هذا اللفظ من يعني سوءات ومآخذ تؤخذ عليه. فهذه واحدة الأمر اللي حضرتك وجهت السؤال فيه مسألة الاختلاف مسألة عقائد الشيعة. في الشيعة طبعا مسألة الإمامة هذه واحدة يعتبرون مسألة الإمامة هي ركن الدين. الإمامة عندهم ركن الدين عندهم فهي كالصلاة كالشهادتين كالصيام ركن من أركان. لأنه عبد على موضوع الإمامة أنا بس على حضرتك سؤال جماعة الشيعة دول أو طريق الشيعة في بداية ظهرهم هل كانوا يقصدون النيل من الإسلام ولا أنهم اجتهدوا فأخطأوا؟ انت اساسهم هم القيام من الشيعة فعلا كان في نفسهم شيء للإسلام ويريدون الكيد للإسلام ولا هؤلاء فرقة اجتهدت فأخطأت؟ سبب فتنة وضلال كل فرقة من الفرق يرجع إلى الغلو. والسبب الأعظم لضلال الشيعة بالذات هو الغلو في محبة علي كرم الله وجهه رضي الله عنه. هذا هو السبب الأعظم. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من سواف المحبة يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا إلى آخر الآية. فهذا هو المدخل. قال الدكتور عبد الله نحن نحب عليا رضي الله عنه ومحبة علي من الإيمان ومحبة الصحابة كلهم من الإيمان كما جاء في أحاديث كثيرة بهذا المعنى. لكن المشكلة هي المغالاة في هذه المحبة المحبة التي تفضي إلى أن نخلع على الشخص المحبوب الذي نحبه صفات تنقله من صفات العبودية وصفات العبد إلى صفات الألوهية. وهذا ما حدث بالنسبة لغلو الشيعة في الإمام علي رضي الله عنه. يعني في الشيعة الحاضرين حتى الآن يعني وصل بهم يعني دعني أنقل لك بعض الأبيات كده سريعا في محبتهم لعلي وبماذا يتقربون. تأذني بس يعني إلى أن يعني إلى أن تأتي يعني هو سؤالك انصب على نقطة جوهرية وهو ألا وهي الشيعة لما فعلوا ما فعلوا أو قالوا ما قالوا هل قالوا هذا على سبيل الخطأ أم قالوا هذا على سبيل النخر في دار الإسلام؟ نحن في الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نفرق بين أمرين بين من أسس هذا المذهب وبين من اتبع هذا المذهب. الذي أسس هذا المذهب هو مذهب التشيع أو هذه الفرقة حتى صح التعبير كما قلنا هو عبد الله بن سبأ والنية كانت عنده واضحة هي النيل من الإسلام كما قلت. النية عنده كانت لأنه كان يهوديا وأسلم نفاقا والمنافق حينما يسلم ماذا يريد من الإسلام؟ نسمع إن شاء الله الآية. هذا الذي ألقى هذه البيضة مما لا شك فيه هو أراد بالإسلام سوءا وهو الذي أشاع الفتنة التي تسببت في قتل سيدنا علي ثم أشاع فتنة وفتنا بعد ذلك وما إلى هذا. الذين دخلوا وراءه وارتبأوه ما في شك أنهم دخلوا معتقدين أن ما ينادي به إنما هو الحق ودخلوا بحب جاهل لسيدنا علي. فلا بد أن نفرق بين أقول المغالاة في المحبة بحيث يخرج بالشخص من حد العبودية إلى حد الألوهية. سأنقل لكم أبياتا لبعض المعاصرين لكي لا يقال ده كلام انتهى ويتبرؤون منه بعقيدة التقية المعروفة عند الشيعة. فهذا علي بن سليمان المزيدي يقول في مدح بلاش أقول في مدح مين سأترك السامع يسمع يستمع الأبيات ويقول هذه الأبيات في مدح من. نعم. يقول: إليك تصير جميع الأمور، وأنت العليم بذات الصدور، وأنت المبعث لما في القبور، وحكم القيامة بالنص له، وأنت السميع وأنت البصير، وأنت على كل شيء قدير، ولولاك ما كان نجم المصير، ولا دار لولاك الهلاك، وأنت بكل البرايا عليم، وأنت المكلم أهل الرقيب. أنا أعرض السامع والمشاهد يقول طبعا على طول أي سامع لهذه الأبيات من هذه الأبيات في حق الله عز وجل، ولو أنك مدحت الله عز وجل وأثنيت عليه بهذه الأبيات لما أخطأت. إليك تصير جميع الأمور، وأنت العليم بذات الصدور، وأنت المبعث لما في القبور، وحكم القيامة بالنفس لك، وأنت السميع وأنت البصير، وأنت على كل شيء قدير. كل هذه في أوصاف الله عز وجل، لكن اسمع أول الأبيات لكي لا تقول أننا افترى عليهم. أول الأبيات يقول: أبا حسن أنت زوج البتول، وجنب الإله ونفس الرسول، وبدر الكمال وشمس العقول، ومملوك رب وأنت الملك، دعاك النبي بليل الكدير، ونص عليك بأمر الغدير، لأنك للمؤمنين الأمير، وعقد ولايته قلدك، إليك تصير جميع الأمور. واحد آخر من المعاصرين، أنا اختصرت الأبيات طبعا قصيدة طويلة جدا عشان لكي لا نأخذ وقت البرنامج في العاملي، سيكون المعاصر إبراهيم العاملي يقول في مدح علي، يقول: أبا حسن أنت عم الإلهي وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل تعزب عنك من خافية؟ وأنت مدير رحى الكائنات، ولك أبحارها السامية، لك الأمر إن شئت تحيي غدا، وإن شئت تشفع بالنصير. طبعا هم يعتقدون اعتقادات يعني فاحشة تصل إلى حد الألوهية في علي، وهم يعتقدون أن علي يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء، يعتقدون في بعض روايات كل هذه الأشياء تأخذونها من كتبهم. ولو شئت أنا أذكر الصفحة والرقم وكل شيء. علي يقف على نهر الفرات ذات يوم فأضربه بقضيب كان معه، فيتكلم الفرات ويشهد بالألوهية، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يشهد لعلي بالخلافة وما حجة الله على العالمين. عندما علي يقضي بين الملائكة يقول أن عبد الله بن مسعود جاء إلى فاطمة زكريا فقال لها: أين بعلك؟ فقالت: جاءه جبريل، وفي نفر اختلفوا من الملائكة فالتمسوا حكما يحكم بينهم من أهل الأرض، فقال لهم الله تعالى: تخيروا من شئتم، فاختاروا عليا وقالوا لا ندري به بدلا، فجاء جبريل وعرج به إلى السماء ليقضي بين الملائكة. طبعا علي يفعل الخوارق ويفعل ما يشاء. ذكروا في كتبهم أنهم قالوا لعلي: يا إمام، يأتيك الحكمان فتمسح أحدهما كلبا أسود، ثم يستغيث بك فتعيده إنسانا، وتترك معاوية يقاتلنا ونقاتله. قال: إن شئتم ضربته برجلي القصيرة هذه ضربة في صدره لا يقوم منها. وهو قائم على المنبر في الكوفة مد رجله، وقال لهم: انظروا أي ساعة هذه وأي تاريخ هذا. طبعا المشاهد ممكن يستسخف هذه الأشياء لكن ما في كتبهم. أي ساعة هذه وأي تاريخ هذا؟ قالوا: ساعة كذا وكذا. كتبوا، ثم سألوا أهل الشام فقالوا: إنه في يوم كذا في ساعة كذا رأينا رجلا تمتد إلى قصر معايا، فدخلت إلى سريره فضربته في صدره فانقلب على رأسه، فقال: يا علي، النظرة النظرة، يعني انظرني واحدي، فلولا ذاك لا قدر انا معي. ولكن هذه الخطوات يعني بعض الخرافات، الخرافات. علي حمل احد الحكمين كلبا، علي ينظر الى رجل وهو في مسجد الكوفة وهو يخطب ويقول: يا ايها الناس، قال الله تعالى: وبالوالدين احسانا، اتدرون من الوالدين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: يا علي، فتنت أهل الحجاز بسحرك وجئت تفتن أهل العراق؟ فرمقه علي، هكذا يقولون، فرمقه علي رمقة بعينه فتحول الرجل غرابا أبقى، ثم قام يطير على حائط المسجد والناس ينظرون إليه. نعم لبعض التخاريف. لبعض التخاريف هذا الخشى. احتجينا على الإمامة أنها 12 إماما بحديث جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا. ما تقول في هذا الأمر؟ أقول أولا يعني هم أنفسهم يختلفون في تحديد هؤلاء الأئمة، يعني هم أنفسهم رغم تحديد كعدد أم تحديد كأسماء؟ كأسماء، في تحديد كأسماء. نعم. وفي في طبعا ليس كلهم 12، يعني ليس كل الشيعة 12، فهم مختلفون في تحديد الأئمة والخلفاء اختلافا كبيرا. وسبب اختلاف الشيعة اختلافهم على فرق أكثر من 15 فرقة يرجع إلى اختلافهم بحسب الغلو في علي هذه واحدة. نعم. بين من يرفعه إلى درجة الألوهية أو النبوة أو الولاية أو الإماء أو إلى ذلك. نعم. أو تفضيل على الصحابة أو التبرؤ ممن خالفه إلى آخره. الأمر الثاني الذي يختلفون بسبب يفترقون فرقا فرقا هو اختلافهم في مسألة الإمامة التي يعتبرون، يعني الإمامة عندهم ركن دين وأصله، ومع ذلك يختلفون فيه. اتفقوا على إمامة علي وعلى إمامة الحسن والحسين بعده، ثم اختلفوا بعد ذلك على فرق. فمنهم من جعل الإمام بعد الحسين هو محمد بن الحنفية أخو الحسين. نعم. من أبيه. نعم. ومنهم من خالف في ذلك وقال الخلافة تكون في أولاد فاطمة. نعم. تكون في أولاد فاطمة. ثم اختلفوا فريقا، فريق يجعلها في أولاد الحسن لأنه هو الأكبر، وفريق ثالث يجعلها في أبناء الحسين، يقولون لأن الحسن تنازل عن الخلافة فأسقط حقه في الخلافة فيجعلونها في أولاد الحسين، يقولون هو قاتل عليها واستشهد لأجلها فأولاده أحق بها. نعم. ثم يختلفون بعد ذلك فرقا كثير، الزيدية، الإمامية، الفيسانية، الخطبية، الجارود، إلى آخر الأسماء العديدة. نعم. في هذا الباب. نعم. جزاك الله خيرا دكتور عبد الحميد. دكتور عبد الله أعتذر سؤال السائد في المرة اللي هي السابقة في الحلقة السابقة. نعم. لمن ينتمي شيعة هذه الأيام؟ لأي الفرق تنتمي؟ للإمامية، للإثنى عشرية، للزيدية؟ أنا أريد أن أقول أن هناك قاسم مشترك بين كل الفرق. نعم. يعني كل الفرق عندها قضية الإمام. نعم. كل الفرق عندها قضية الإمام. كل الفرق عندها المبالغة في شخصية ابن علي. نعم. وإن كما قال يعني الأخ الفضل جزاه الله خيرا بيختلف من الإمام هنا في هذه الفترة ومن الإمام في هذه الفترة، وإن كانوا اتفقوا على أئمة علي هذه رقم واحد. نعم. اتفقوا جميعا على إمامة الحسن والحسين. نعم. أما المسألة ما اختلف فيها، وهذا ما أردت أن أقوله، أن هناك بين الشيعة قسم مشترك. نعم. فكل الشيعة بلا استثناء في هذه الأيام، في الأيام السابقة فيما مضى في أيام علي، كلهم يتفقون على مبدأ، وهو مبدأ الإمامة، أن لابد أن يكون الإمام الذي يحكم المسلمين من آل بيت علي. ولذلك عندهم قضية الخروج على أي إمام آخر، وإن الإذعان لأي إمام آخر يعد كفرا. فعندهم لابد أن تؤمن بهذا الإمام والذي هو من بيت عليه، حتى لما قالوا بغيبة الإمام، يعني حتى لما قالوا بغيبته، يعني عندهم آخر الأئمة وهو الحسن العسكري الذي توفي في سنة 260 على ما أذكر. نعم. توفي، فمعنى هذا أن انقطع دين الإمام، هم يقولون ما توفي. نعم. من عقيدة الإمام حضرتك أن أنا أتلقى هذا الاتصال. أنا أرحب الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياكم الله شيخ، كيف الأحوال؟ الله يسلمك على الله. الله يحفظكم. كيف الأحوال شيخ عبد الله؟ الحمد لله وشكرا لله. كيف الأحوال شيخ عبد الحميد؟ حياكم الله جميعا. حياكم الله جميعا. لو سمحت يا أخي، بس أنا كنت أريد وأنا أتابع الكلام عن الشيعة، وكنت هذا يعني أخذت عليه درب الشيخ دكتور عبد الله بدر ربنا يحفظه ويعافيه، مسألة التأصيل العلمي. يعني إحنا عندما نتكلم عن الشيعة نتكلم عن عقيدة الشيعة في الله عز وجل، وهم يقولون على الله بالبداءة. نتكلم عن عقيدة الشيعة في القرآن، قول بالتحريف كما قال بعضهم، وفي كتاب يقول بتحريف القرآن. عقيدة الشيعة في النبي عليه الصلاة والسلام، في أمهات المؤمنين. هذا التأصيل العلمي جزاكم الله خيرا يسهل على الناس الحكم على الشيعة. أما أن نتكلم في مسائل يعني هذه المسائل قد تكون مسائل فرعية عندما نتكلم في مسائل فرعية الناس حتوه معنا. فرجاء بارك الله فيكم وأن أعلم أن الدكتور عبد الحميد هنداوي متخصص في ذلك وكذلك شيخنا الدكتور عبد الله بدر كذلك متخصص في هذا التأصيل العلمي. فرجاء يعني أنا أن تترك لهم وأنا يعني ملاحظ لا يعني أنا أرجوك أنت هذا يعني رجاء مني لك أن تترك الدكتور عبد الحميد وأن تترك الدكتور عبد الله يؤصل للناس تأصيلا علميا كلام الشيعة من أجل عقيدتهم في الله، عقيدتهم في النبي، عقيدتهم في القرآن، عقيدتهم في اليوم الآخر، عقيدتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدتهم في أمات المؤمنين، كلام سطر واحد يحفظه المشاهد ويحفظه الناس ويعلمه ما هم الشيعة. أما أن ندخل في مسائل هي فرعية قد يختلفونهم فيها بعضهم ينكرها وبعضهم لا ينكرها فهذا يشوش الناس. ممكن واحد من الشيعة يقول أنا لا أؤمن هذا، أنا أفعل كذا كذا، وخصوصا عندهم مسألة التقية التي يعني هو دينهم أصلا كما يرون عن أحد الأئمة التقية دين ودين آبائي. فأنا رجائي بارك الله فيك أن تترك لمشايخنا الدكاترة ربنا يحفظهم أن يؤصلوا للناس الكلام عن الشيعة تأصيلا علميا تأصيلا علميا. لو أنك انتظرت قليلا كنت ستستمع إلى ما قلته لنا أو من بوركت لك موقعنا وستستمع إلى ما تطلبه الآن إن شاء الله. فواصل كلامي أقول إذا هناك قواسم مشتركة بين هذه الفرق ينبغي ألا نفوت من هذه القواسم. وهذا تصديق للأخ المتحدث جزاه الله خيرا. زي ما قلت هناك لهم اعتقاد في الله سبحانه وتعالى هم جميعا يشتركون في هذا الأمر. نعم لهم اعتقاد في القرآن الكريم هم جميعا يشتركون في هذا الاعتقاد. نعم إذا هناك معتقدات هم جميعا يشتركون فيها وهناك أمور يعني جانبية كما قال الأخ جزاه الله خيرا هم يختلفون فيها. ما يختلفون فيه يجعلهم أيضا متفقين في الأصل. أقول كلامي متفقين في الأصل يعني في قضية الإمامة لو اختلفوا في الإمام رقم 5 يكون داخل لده لكن في النهاية هم أصل عندهم إنه لازم يكون في إمام ولا بد أن يحتكم ولي وكذا وكذا. ومن هنا كما قلت نحن ننبغي أن نسلسل المسألة. فابدأ أولا ما هي الأمور التي اتفقوا عليها ولم يختلف فيها الشيعة إلى يوم القيامة. نعم احنا سئلنا في الحلقة الماضية هذا السؤال. نعم. الأخ سأل الشيعة الموجودين الآن ماشيين بنفس منهج الشيعة. قلنا نعم في مبادئ متفق عليها عندهم يسيرون عليها ويظلون يسيرون عليها. نعم. فمثلا أول مادة يجمع هؤلاء اعتقادهم في الله هم جميعا يعبدون الله سبحانه وتعالى باعتقاد وبمبدأ وهو ما عرف عندهم بالبداء. وهذا أصل ينبغي أن نقف معه وأن يفطن الناس إليه. نعم. وهذا أجمعهم جميعا لا يختلف فيهم الحديث عن القديم. نعم. البداء ببساطة شديدة حتى يفهم المشاهد ما نقول هو أنك تفعل فعلا أو تقول قولا ثم يبدو لك أنك أخطأت في هذا الفعل أو في هذا القول. نعم. فتستبرك على نفسك. إذا معنى البداء أنك تفعل ثم يبدو لك أنك قد مثلا حبيب صلى من أين أتوا بهذه العقيدة؟ هي مؤصلة عند اليهود. نعم. هي هذه عقيدة مؤصلة عند اليهود. نعم. اليهود الذي يفتح وأقول بملء فيها العهد القديم الموجود الآن في سفر التكوين على وجه التحديد. نعم. سيرون أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن خلقه لآدم. نعم. عن خلقه لآدم. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أردت أن أقول إن عقيدة البداء هذه يعتقدونها في الله. يعني حتى لا يفهم المشاهد يقول لك الله طب ما دي موجودة فينا فعلا جميعا يعني أنا قد أقول قولا أو أفعل فعلا وأنت كذلك ثم يبدو لك بعد فترة أنك أخطأت في السبيل على نفسك. هذا يحدث أيضا على يعني كما قلت في حدود الشخص وفي حدود الدولة. نعم. يعني الدولة أحيانا تسن قانونا ثم ترى أن هذا القانون أصبح لا يصلح فتستبرك على نفسها ويقدمون مذكرة المجلس الشعبي ويصلح القانون وما إلى هذا. نعم. فهذا وارد على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة. هذا ليس بعين لو اعتقدنا البداء في وفيك وفي المؤسسات وفي الدول لا إشكال فيه حرام. كل بني آدم معطى حرام. لكن هذا الاعتقاد الجرم فيه أنهم يعتقدون البداء في الله. أن الله سبحانه وتعالى قد يقول قولا أو يصدر منه فعل ثم يندم على هذا الفعل ويدرك أنه أخطأ فيستدرك على نفسه. هذه كارثة بكل المقاييس. لأن هذا يعني الجهل ويعني القصور في العلم. قرأت مثلا عن عند اليهود أريد أن أستكمل فبدأ أقول هذه العقيدة أصلها عند من؟ عند اليهود. اليهود ناس عليهم لعاء الله يعني لا يثبتون كمالا لله ولا يثبتون عصمة الأنبياء الله. هذه قضية عندهم. فمن ضمن ما يثبتونه لله سبحانه وتعالى وهو نقص في حق الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قضية البداء. الشيء الغريب العجيب ان عندهم تناقض. يعني اليهود انكروا النسخ. احنا عندنا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ينزل حكما ويعني يعني دون مقاطع استكمل هذه النقطة حتى فهم المشاهد فهما جيدا. الله سبحانه وتعالى يصدر تشريعا. افعل او لا تفعل. هذا هو التشريع. ثم تمر بعض السنوات ونحن نفعل بأمر الله افعل. ثم يأتي حكم من الله اخر فينسخ هذا الحكم. هذا موجود عندنا والنسخ موجود عندنا ونص عليه القرآن الكريم. ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير. اليهود اخذوا هذا علينا. قالوا ان تقولون بالنسخ والنسخ يعني البداء وهذا نقص في حق الله. يعني الله يشرع لنا امرا ثم بعد مرور وقت يبدو له ان الامر الذي شرعه غير صحيح فيعدله بامر صحيح. ولذلك لهم حجة يقول لك طيب انت الاولاني هل هو الذي كان صحيحا ام الثاني؟ فلو قلت اني الاول صحيح يبقى الثاني خطا ولو قلت ان الثاني صحيح يبقى الاول خطا وهذه كارثه. فيمكنون النسخ. نحن نفسر لهم النسخ حتى يفهمون ان النسخ لا يعني بداء. فقال اهل العلم هي امور يهديها لا يبتديها. ما معنى هذا الكلام؟ وبسطه بمثال بسيط جدا. انت حينما تذهب الى طبيب وتشكو من المعده فيروح كاتب لك في روشتة لا تاكل المسلوق لا تاكل المسبك ولا تاكل بيض ولا تاكل سمك ولا ولا ولا ولا ولا ويعطيك بعضا من المحاذير. لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل. ائتني بعد 10 ايام. فبعد ان تاتيه يقول لك طيب كل اللي انت عايزه. طيب هو مصيب في الاولانية ام في الثانية؟ نعم في الاول ما بلغش. هو مصيب في الاولى ام في الثانية؟ نعم مصيبا في الاثنتين. لانه لما قال لك لا تأكل رأى مصلحتك. ولما نظر هذه المصلحة رأى مصلحتك وقال لك كل. فكما يعنينا الله التشريع يأتي من الله لمصلحة العباد. في وقت من الاوقات يقال لك لا تفعل لأن المصلحة في ذلك. والله أعلم وكل أعلم أنه سيأتي وقت تكون المصلحة في كأنك تفعل. فيبدي لك افعل وهو يعلم. إذا مسألة النسخ ليست بداء لله سبحانه وتعالى ليستدرك على نفسه أنه أخطأ. لا، الأولى صائبة والثانية صائبة. هذه لها وقتها وتلك لها وقتها. من حضرتك في الاتصال. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع. فأقول اليهود انكروا علينا النسخ لأنه يعني البداء وطبعا كذبوا لأنه كما بينت النسخ لا يعني بداء بالنسبة لله سبحانه وتعالى وإنما هي مصلحة العباد. في الوقت الذي انكروا فيه علينا النسخ لأنه يعني البداء وقد كذبوا هم يقولون بالبداء في حق الله فعلا. فعلا فعلا. فكما قلت في سفر التكوين في الإصحاح السادس وأنا أقول بالكلمة الحرفة في الإصحاح السادس ترى أنهم يتحدثون أن الله سبحانه وتعالى قال يعني أن خلقت الإنسان وقد امتلأ شهورا وأنا أحزن وأندم أنني قد خلقته. إذن هذه رابحة. هذه رابحة. أن يحزن هذا الحزن لم يكن ساخرا على هذا. نعم نعلم الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وما أسف في قلبه فقال على أنه عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. لا من يغير التعبيرين يعني حزنا وحسف وندم وندم أنا أرد بحق أنا أرد بحق فشعر أنا أبنى بيث نحن يمكن علينا حقا نعلم على أن نعم دعوة قضية الناس وهم يقعون أصلا في قضية البداء. لماذا أخذ الشيعة منهم عقيدة البداء وهي مؤصلة عندهم؟ فإن الشيعة الله سبحانه وتعالى يفعل أمورا أن يقول أقوالا ثم يبدو له أنه أخطأ فيصححها وتلك كارثة. وعندهم نصوص أذكرها لك بالحرف ذكرها يعني أحد أجلتهم وألمائهم وقد ألف كتابا في أصول الشيعة وهو الكليني ألف كتابا يسمى بالكافي ذكر فيه باب البداء عد بابا كامل البداء مع استدلالاته ونقل الله بطول عبد الحمد قولك عن الإمامة كركن ركيد بالنسبة للشيعة سواء كانوا إمامية بإثنى عشرية فماذا أنت قائل بالنسبة للإمامة عندهم؟ تفضل مشكور. وفي الحقيقة نقطة الإمامة النقطة التي أريد أن ألفت الأنظار إليها وهي كيف أن الإمامة عندكم أصل من أصول الدين أو هي ركن الدين وأنتم تختلفون فيها هذا الاختلاف العظيم إما في تعيين الإمام أو في تحديد الأئمة أو ما إلى ذلك. فيعني إذا كنتم تدعون الناس إلى أصل الدين أو إلى أصل الإسلام أو إلى ركنه فإلى أي إمام تدعون؟ وإذا كان الإمام غائب ويعني عندهم اعتقادات يعني مختلفة الإمام بالرجعة وحياة الإمام تغليط الإمام عندما دكتور ابن عميد كيف تأتي حد من البشر أم من الله سبحانه وتعالى؟ هي نص من الله عز وجل من الله لما اختلفوا عليها وعلى اختلاف عقائدهم يعني منهم فريق يعتقد بمسألة التناسخ ومسألة الألوهية الألوهية في الإمام ومعبتك تركب اتسام أنا آسف قطب كامعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا وجزا الله بين خط الكرام. ولو تحتمي يا شيخنا أن أذكر يعني آية كلامية على آية النسخ ما ننسخ من آية أو ننسخ بخير منها أو مثلها يعني كأن ماذا لنبي أن ينسخ الله سبحانه وتعالى الآية من آياته هل أنت محتمي؟ نعم جزاكم الله خيرا. جاء في تفسير هذه الآية بالنسخ أو النسيان الخاص بآية من آيات القرآن الكريم المكتوبة ومن تدبر لهذه الآية الكريمة والله أعلم بها وبما يستفيد علينا به علم السلف الحديث والمنظور فقد استفدت توافقا عظيما بين الآية الكريمة المكتوبة وآية كونية مساودة ومدروسة أما وهي قريبة من كثير. فعلى سبيل المثال للحصر وما يحدث فيه نزل من النزول وما يحدث في نزول من صغير. فلو أخذنا النجمة كمثال بآية كونية فهو آية منسوخة حيث أن أي نجم نراه ليس بذاته إنما هو أثره الذي وصلنا منذ زمن طويل ببني لا أقسم بمواقع النجوم. فإن كل نجم لا بد وأن يتصاور حتى يتداسى ويموت في ذات الوقت الذي ينشأ فيه نجم آخر فيولد نجم جديد. وهذا المعنى يتوافق مع قوله سبحانه ما ننسخ من آية حتى نأتي لقوله سبحانه نأتي بخير منها. ولو أخذنا المذنب وهو جرم صغير كمثال آخر بآية كونية أخرى لوجدنا الآتي. فبالنسبة لقوله تعالى أو ننسها فهذا كما يحدث في الآية الكونية الخاصة بالمذنب هذه الذي الذي يغيب عنا حوالي 76 عاما الذي يغيب عنا ثم يظهر كل 76 عاما وهي مدة كافية لإتيانه. وحال ظهوره ثانية يتوافق مع قوله سبحانه نأتي بخير منها أو مثلها. أحد قد تتوافق مع نوع واحد من أنواع النسخ ومقبول إن شاء الله وربنا يجزيك الخير على هذه المداخلة الطيبة جزاكم الله خيرا. قضية النسخ يعني لها تعريف في الشرع وهي رفع حكم شرعي بحكم شرعي أشابه رفع النجم على الآيات الكونية ليس على الآيات مشابهة. تفضل دكتور عبد الحميد. إذا كانت الإمامة النص عند الشيعة من الله عز وجل وتعيين الإمام من الله سبحانه وتعالى، فهل لهم أن يختلف بعضهم مع بعض على فتح الله عليك؟ يعني إذا كانت نص من الله عز وجل نعم، فكيف يختلفون؟ نعم. إذا كان عندهم نص من الله عز وجل نعم، فكيف يختلفون في تعيين هذا الإمام؟ نعم. وكيف تكون الإمامة أصل الدين ويدعون الناس إلى هذا الدين وإلى الدخول فيه، والمخالف له يكفرونه أو يتبرؤون منه أو يؤسمونه على اختلافهم، وهذه القضية غير محسومة عندهم، ويختلفون في الأئمة وصفات الأئمة وزمانهم وغيبتهم ورجعتهم وحياتهم وموتهم إلى آخر هذا الكلام يعني، وفي عددهم. فهذا يعني يبطل هذا التناقض، يعني مما يستدل به على بطلان أمر من الأمور تناقض الشخص في هذا الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدعوته إلى المشركين في زمانه تناقضوا، منهم من قال كاهن ومنهم من قال ساحر ومنهم من قال مجنون ومنهم من قال شعر، وهذا يميل على اضطرابهم وتناقضهم وليس على عقيدة صحيحة. في الحقيقة الذي كنت أريد أن أبدأ به من عقائد الشيعة، يعني لأن كثيرا من الناس يعني يقول لي ماذا تفرقون الأمة، ويعني هؤلاء مسلمون، وبدلا من أن نعدد سوءاتهم ومخالفاتهم وكذا، ينبغي أن نحاورهم وأن نتقرب وأن يعني نقارب ما بيننا وبينهم، ويعني نسكت عن هذه الأشياء وهذه المخالفات وكذا. لكن في الحقيقة نحن حينما نتناول مبادئ الشيعة وعقائد الشيعة ونأتي أولا إلى مصادر التشريع عندهم وإلى أصول التشريع، يعني من أين يأخذون منهم؟ يعني يأخذون ديننا من القرآن، من السنة، من أقوال الصحابة إلى آخره. فتعالوا ننظر إلى الأصل الأول الذي يجمع المسلمين، يعني قلنا نحن والشيعة مسلمون، فالأصل الأول الذي نتحاكم إليه هو القرآن. فما هو قرآن الشيعة؟ هذه مسألة ينبغي أن نقف عندها. نعم. فمسألة من عقائد الشيعة تحريف القرآن، مسألة تحريف القرآن عند الشيعة. نعم. فأئمة الشيعة أغلبهم هناك شبه إجماع بينهم على الاعتقاد في أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم محرف وزيد فيه ونقص، وأن في هذا القرآن هناك صور غير موجودة، وهناك صور زيدت وصور حذفت إلى آخره، وأن الصحابة ما داموا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهم الذين نقلوا القرآن، فطبيعي يتهمون أنهم حرفوا القرآن وزادوا فيه ونقصوا وغيروا. يذكر أن الشيخ إحسان إلهي وغيره وهو من المهتمين بالتصنيف في عن التشيع كان يلقي محاضرة في أحد المساجد في أمريكا عن عقيدة تحريف القرآن عند الشيعة، فاعترض أحد الشيعة وقال إن الشيعة لا يحرفون القرآن ولا يقولون بهذا القول. وطبعا المشكلة كما قال الأخ الذي اتصل يعني شارك بذلك الأخير، مسألة التقية عندهم ما تعرفش تحاورهم ولا تعرف إن أنت يعني تشار عليهم ما نقول بهذا، لكن كتبهم بحمد الله تعالى باقية وشهد عليه. فقال إن الشيعة لا يعتقدون بذلك، فتحدى الشيخ إحسان أن يحضر له فتوى من عالم واحد من علماء الشيعة بولاية الأمريكية واحدة يكفر فيها من يقول بتحريف القرآن. نحن يعني السنة أو كمسلمين عموما نقول إن من يعتقد أن القرآن محرف كفر، لأن هذا هو الأصل الذي أنا أريد أن أنا لدي بين أيدينا أنا هذا، يعني أنا أريد الأول أن أؤصل اعتقادهم أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، ثم بعد ذلك نعالج على القرآن الذي بين أيديهم عندهم قرآن آخر الذي عندنا. اسمع بعض الأقوال عن مشايخهم وعلمائهم. قال الشيخ المفيد إن الأخبار قد جاءت مستفيضة على أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم، أخبار مستفيضة على أئمة الهدى باختلاف القرآن لما أحدثه بعض الظالمين يعني أهل السنة فيه من الحذف والنقصان. هذا الكلام في أوائل المقالات صفحة 91. أبو الحسن العاملي يقول اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. نعم. هذا في مرآة تفسير مرآة الأنوار في المقدمة ومشكات الأسرار صفحة 36. نعمة الله الجزائري يقول: إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن. يعني كلنا سلمنا وخذنا الكلام اللي بيتقال ان القرآن متواتر وسلمنا بهذا الكلام اللي عليه جماعة المسلمين، بمعنى كده نلغي الأخبار الكثيرة اللي عندنا عند أئمة الشيعة بتحريف القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها، كأنه ما يمنعه من التسليم بتواتر القرآن وصحته إلا العصبية. يعني يقول كيف أسلم بتواتر القرآن وصحته وجميع أصحابنا وأئمتنا أطبقوا على أن القرآن محرف في كلامه ومادته وإعرابه، أطبقوا على هذا. هذا في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 357. محمد باقر المجلسي في معرض شرحه لحديث هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. قال عن هذا الحديث موثق وفي بعض النسخ هشام بن سالم موضع هارون بن سالم، فالخبر صحيح عنده. نعم. ولا أخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن. سلطان محمد الخراساني يقول: اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه، يعني القرآن، بحيث لا يكاد يقع شك في ذلك. هذا في بيان السعادة في مقامات العبادة صفحة 19. العلامة الحجة السيد عدنان البحراني قال: الأخبار التي لا تحصى أخبار التحريف كثيرة وقد تجاوزت حد التواتر. عندكم تواتر بصحة القرآن، احنا عندنا تواتر نقطة للدخل. ان احد علمائين العلامة النوري ألف كتاب مضحك جدا، يعني لا ادري كيف ألفه، يعني الانسان يعني يجتهد لكي يؤلف كتابا يدافع به عن الاسلام وعن القرآن وعن الدين، لكن هذا يؤلف كتاب يعني يثبت به تحريف كتاب رب الأرباب. اسمه ألف النوري كتابا سموه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. لا حول ولا قوة. فصل الخطاب مريم البرات لما مات، وهو مات قريبا، دفنوه في ايه؟ دفنوه في الـ في الـ في اللي هو الضريح الرضوي المرتضى، اللي هو الندف اللي مات هو يتمنى الشيعي ان يدفن فيه ساعه ربنا، فيعني وكرموه تكريما كبيرا. لا حول ولا قوة. كنتم تنكرون هذا؟ نعم. فلماذا تحتفلون بهؤلاء؟ انا حضرتك كان شايف ان يعني لكن انا سأل حضرتك سؤال: القرآن الذي بين ايديهم هو نفس القرآن هذا حنتوقف معه؟ وبسأل الدكتور عبد الله بدر. لا، انا اريد بس الاول ان اضيف شيئا حتى لا ياتي مستمع الان شيعي ويقول لك لا ما حد يتجنوا علينا. احنا التحريف اولا له صور متعدده. انا سأسأل كيف ترد عليه؟ انت اجبت قبل السؤال. انا سأسأل كيف ترد على عمر وانا التحريف له صور متعدده. التحريف له صور متعدده، منها الحذف والنقصان، ومنها الزياده، ومنها ان تستبدل لفظا او الفاظا بالفاظ استبدال، ومنها التقديم والتأخير. وهذه الأمور وقعت في الكتابين السابقين وفي كتب السابقة كما أخبر الله رب العالمين. أنت في كثير من الأحيان تجد أن الشيعة يجلون القرآن الذي بين أيديهم، يقول لك ما احنا بنجل ونتكلم به ولنا تفسير فيه. هذه مسألة واضحة. لماذا؟ لأن دين الشيعة على أن النوع الذي وقع في القرآن من التحريف إنما هو كان بالنقص، ويتهمون أهل السنة الذين يسمونهم بالعصاة والظلمة بأنهم حذفوا من القرآن الكريم آيات وصور كانت تتعلق بآل البيت. فلما اجي انا اقول سليمان يقول ان الكتاب ده محذوف منه خمس ورقات اذا بطل ورق هو مقر بيه ولا مش مقر بيه مقر وعلى القضية انهم يقول لك كتاب ما في ايديكم نحن مقر به ما في مشكلة لأنهم اختلفوا معكم في هذا القدر مع أنهم بعد ذلك يؤمنونه تأويلا فاسدا يعني حتى ما بين أيدينا النوع الثاني نعم هم لهم فيه تفسير وتأويل فاسد ويحملون الألفاظ ما لا تحتمل كما قلت من ذي قبل لما تيجي تقول له بعض البحرين يلتقيان يقول لك عليه فاطمة تقول له دماء وبرزاق لا يبغيان يقول لك حادث من قدرة الله هو لا يرضي علي ولا لا تبغي علي يعرف لا حقا وتعرف لا حقا تقول له طب يا اخي ازاي ربنا قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان لكل قرن الحسن والحسين هذا هو مفهومه من القران الكريم كان القران لم ينزل الا لعلي ولال بيته وعن الله تعالى عنهم ولا عن جلهم فهم اذا اقروا بما في ايدينا من القران الكريم هذا لا يعني انهم ينفون التحريف على القران الكريم لا لانهم ان اقروا بهذا القدر فعندهم هذا القدر ليس هو القران الكريم ولذلك لهم عباره معروفه يقول لك عندنا مصحف فاطمه مغلف ثلاثه اضعاف ما بين ايديكم يعني المصحف اللي معانا ده الدلت في القران الكريم ده يستوعب ما فيه من مصحفكم مصحف نعم واخد بالك نعم لكن قرات عن مصحف فاطمه في كتاب الشيعه والتشيع لاحد المفسرين من مصر اسمه احمد راسي بيقول ان مصحف فاطمه لم يكن مصحفا كالذي بين ايدينا وانما لما توفي ابوها صلى الله عليه وسلم جلست 75 يوما 75 وجاءها جبريل يقرا يعزيها بكلمات وعلي يكتب فاسم المصحف اسم مطلق على كل ما صحيح في المصحف ليس اسما على من عرف القران الكريم يختلف معه فهم يحرفون بعد ذلك هل هناك من رد على هذا الرجل؟ المصحف فاطمه كان عباره عن تعزيه من جبريل لفاطمه بعد وفاه ابيها 75 يوم كانت حزينه واشتد بها الحزن فكان جبريل ينزل فهل نزل جبريل فعلا على فاطمه وهل كان يملي عليها عزاء منه؟ وهل يعتجون بذلك ام لا؟ طبعا القضية القضاء بها ان جبريل هو ملك واحد ولا ياتي الا الانبياء ولا ياتي الا الانبياء وهم يقولون هذا الكلام من باب انهم يعتقدون ان ائمتهم واولياءهم ارقى من الانبياء يعني انا ساقول لك كلمه من اعتقادهم في ائمتهم واوليائهم يعتقدون فيهم كمال لا يسمع فعندهم الائمه لا يخطئون ولا ينسوا في الوقت الذي اثبت فيه القران الكريم ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي اما امامهم فلا ينسى فهو ارقى من النبي موسى من وكاء واصبح نبيا بعد نبي الله موسى نسيت الحوت فينسى عندهم الائمه لا ينسوا ولا يخطئون عندهم النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ويخطئ وعندهم احاديث السهو في الصلاه وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم بل عندهم الله سبحانه وتعالى كما قلت لك يعني يستدرك على نفسه ويخطئ اما ائمته فلا يخطئون فلا يستغرب الانسان اذا سمع منهم ان الوحي كان ينزل على هؤلاء فهؤلاء عندهم ارقى من الانبياء في اي شيء تتكلم فعندهم ولذلك نحن نريد ان نناقش يعني راس الموضوع وهو ما يقولونه فعلا في ائمتهم ما يقولونه في عقيده البداء هذه الامور ينبغي ان نمسكها شيئا فشيئا يعني ناتي على القضيه ثم نبين كيف نرد عليها فما ياتي بعد ذلك من اذيان سهل ان يقطع فهو مدخلهم في كل واحد هل بركة لك سيد الدكتور عبد الحميد مشكورا في الحقيقة أننا أقول هذا هو الأصل الأول في أصول التشريع والمصدر الأول المعظم لدى المسلمين جميعا وإن حدث اختلاف في أي أصل آخر أو في أي مصدر آخر من مصادر التشريع يعني السنة لما اللي يقول ما ياخدش بأحاديث الأحد في العقيدة اللي يقول ما عارف شيء إلى آخره حتى الفرق المنحرفة فكريا وعقليا اللي يقول هو من القرآن يقول بزعمهم ولا ياخد السنة فهذا الأصل لا اختلاف فيه عمل إيه في هذا الأصل أنكروا ما بين أيدينا في أغلبه، وقالوا إن فيه زيادة ونقصان وتحريف، وقالوا إن عندهم مصحف فاطمة ليس فيه حرف واحد منا بأيدينا، ويحتجون به ويأخذون به. أيضا الدهيئة المصيبة العظيم كما ذكر الدكتور أن ما يحتج به منا بأيدينا من المصحف الذي بين أيدينا يحرفونه، وليس لهم ضابط في التأويل. يعني في مناهج التفسير المعروفة عند كل المفسرين في ضابط، يعني أي مفسر له ضابط، المعتزلة لهم ضوابط، أهل السنة لهم ضوابط، الأشاعرة لهم ضوابط إلى آخره. طيب هؤلاء لا ضابط لهم، يعني أنت لما تيجي تقول مرض البحرين يلتقيان إلى آخره لا ضابط، وبعدين لا أنت يحتج بالمجاز لأن المجاز ليه ضوابط. المجاز يعني أنا أجي أقول لك الأمثلة المشهورة المعروفة في البلاغة، أما أقول لي رأيت أسدا وأقصد بالأسد دوت الدكتور عبد الله بدعاء، يعني نقصد الشماعة الدكتور عبد الله أو بعض رأيت أسدا، ينفع كده لوحده؟ لا، لازم قرينة. يعني لما تقول رأيت أسدا لا يمكن أن تحمل على أنك تقصد إنسانا إلا بقرينة. نعم، بقرينة. معذرة طبعا عشان تفسير عملي وتخصصي. نعم، إحنا عندنا قاعدة في علم التفسير تقول ينبغي أن يحمل الله على ظاهره ما لم تأتي قرينة. أعرف معنى هذا الكلام. دائما يقولون اللفظ الواحد في اللغة العربية كلام بيكون له أكثر من معنى. نعم، فبداياتك ينبغي أن نأخذ اللفظ على المعنى القريب ما لم تكن هناك قرينة تحمله إلى المعنى البعيد. ولذلك إصداقا لما قاله أخي، أنا لو قلت رأيت أسدا فلابد أن تنصرف هذه الكلمة إلى ظاهرها بداية حوالي البطن. الأسد حقيقي لا يحمل على الإنسان أو على غيره إلا بقرينة. نعم، بقرينة. يعني تقول رأيت أسدا يضحك، يضحك الأسد ما بيضحك. نعم، الأسد يحمل السلاح. نعم، يدافع عن السنة. نعم، يبقى دي القرين. فده بابت إن لا يحمل، لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة. فما هي القرائن اللي تجعلكم تصرفون هذه الألفاظ عن ظاهرها؟ يعني تأمل بعض التفسيرات. بيان ابن سمعان من رئيس زعيم البيانية يقول في قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، يقول أنا البيان وأنا الهدى والموعظة. عشان اسمك بيان هو دي القرينة. يعني هو القرينة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كيف يفسرونها؟ إن الله عز وجل عرض الإقرار بخلافة علي وحجية علي على السماوات والأرض فأشفقوا من حمل هذه الأمانة، وعرضها على أبو بكر فحملها، وأبو بكر ده هو الإنسان وكان ظلوما جهولا. ليه حصل؟ إن هو تواطأ هو وعمر على أن يؤيده وعلى علي وعلى أن تكون له الخلافة من بعد. شوف اللي من أين لكم هذا؟ يعني شغل، يعني ما نغلط فيه. طيب بعد ما التشريع وهو القرآن الكريم، وهذا هو مصدر التشريع الأول. التفسيرات المضحكة التي تأتي يعني يذبحوا بقرة يقولون يعني دي فلانة أو كذا، فهذا الكلام الهراء اللي هو يعني الكلام المضحك. في يعني الشيخ الذهبي رحمه الله عقد يعني جزء كبير، فصل كبير في كتابه تفسير المفسرين عن التأويلات العجيبة للشيعة. نعم، وليس الشيعة الباطنية فقط. نعم، يعني ليس الإسماعيلية الباطنية فقط هم اللي المعروفون بهذا، ولكن كل الشيعة. ما برضو عايزين ان كل المشاهد يعني باطنية، يعني عايزين ان البطن له ظاهر وله باطن، فاحنا بناخذ الظاهر وهم عندهم علم هذا الباطن اللي هي بقى التفسيرات الفاشلة التي يتحدثون عنها ويقول لك ده علم الباطن. يعني فهذه كارثة بكل المقاييس. لكن هناك من المسلمين اللي هم خاصة المتصوفة ما يقول بأن القرآن ده حقيقة، ده حقيقة، لا ده بغير هذا، هذا حقيقة. الحقيقة حقيقة عند المتصوفة أنا كنت تكلمت عنها أنهم أيضا يقولون اللفظ له ظاهر وله باطن. ونحن على حد تعبيري من مساكين في العلم لا نرى منه إلا الظاهر ونرى الباطن. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهو يقول لك الظاهر الكلام بتاعكم وجيب زانيه وجيب زاني واجلد واضرب وحد وبتاع وكلام. لا لا لا، يقول لك الزانيه بوصف للنفس، فالنفس الزانيه اللي هي النفس المقصره بتاع المتصوفه، النفس المقصره والنفس اما لذكر واما لانثى، فيبقى يا نفس امراه تبقى زانيه يا نفس رجل يبقى والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني انت كراجل بقى مريض وعايز تدخل في الطريق عليك ان تجلد نفسك الزانية المخطئة كل يوم ما يتجلد حتى تؤدبها وحتى تعودها الى صاحبها. لا من اعلى ما حتى يريد يشوف السعر من اعلى اقراء من التفسيرات الباطنية لابن عربي الذي يعظم الصوفية للاسف الشديد مع يعني ادعاء الالوهية في نفسه. يعني يبرر قوم نوح المشركين الذين ابوا سلامه كيف يفسر الايات مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصار. مما خطيئتهم، ايه خطيئته؟ اسرفوا على انفسهم في العشق، في العشق الالهي. نعم ايه خطيئته؟ طب اغرقوا في بحار الالوهيه والاحاديه. نعم نار المحبه. فادخلوا نارا، نار المحبه يعني. فلم يجدوا لهم من دون الله انصار. يحجبوا لهم عن الله عز وجل. هذا يؤول فكانوا في مقام المشاهد. ما هو دائما كما قلت او كما قلنا ان فعلا التفسير تحكمه قواعد من خرج عنها فله ان يقول ما شاء فيما شاء. هذه كارثه بكل المقاييس. فاحنا لنا قواعد تحكمنا في علم التفسير. رقم واحد المفسر القرآن اللي هو التفسير بالمأثور، المفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو بأقوال الصحابة والتابعين، فإن لم نجد فالتفسير باللغة. واللغة تحكمنا ونزل بلغة العرب. قواعد وأصول النبي النسيرة هم ضربوا كل هذه القواعد وكل هذه الأصول. يعني طب بالله عليك لو أنني فسرت القرآن الكريم كما يقولون الزانية والزاني فمعنى هذا أنني أسقط حد الزيت؟ خلاص ما هو مش جاي حد زنا بقى. يعني قال ايه بقى في نفسي واجلدها بصلاه الحق. طب اي حكم الزانية والزاني حقيقه؟ نعم حقيقه. لو احنا هنقول يقول لك مثلا فترقى ادم وربي كلمات فتاب عليه، فيقول لك الكلمات ان ادم نظر فوجد على مكتوب على ساق عرش واحمل لا اله الا الله محمد رسول الله، فقال يا رب استشفع ولي ادم محمد طب قبلته وتاب عليه. طب اين انت من قول الله سبحانه وتعالى قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ وجبت الكلام ده منين؟ انت كنت قاعد مع ادم ورحت اين سنده؟ ولذلك هذه ادم يعني كارثه عند الشيعه. نعم كما قلنا انهم اذا كانوا ينظرون للقران على انه قد حذف منه وما بقي منه فهم يفسرونه على هواهم. نعم هتاتي الكارثه الثانيه وهي انهم لا يقبلون من السنه الا من ورد على ائمتهم وهم اساتذه في الكذب على ائمتهم. مشكله اخرى. نعم دكتور احمد النقطه التي كنت اريد ان اقيلها في هذا الباب. نعم ان مساله تحريف معاني القران وتحريف الكلمة عن مواضعه هذا عند كل فرق الشيعة. وذكرت الآن أن الشيخ الذهبي رحمه الله في كتابه جاب فرق الشيعة واحدة فرقة وكل فرقة أورد لها الطوام والدواهي من تأويلاتها وتفسيراتها بالقرآن. ذكرنا البيانية كيف قال المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد العجلي يعني من تأويلاته يقول يزعم أن الله تعالى خلق أظلال الناس على أجسادهم فكان أول ما خلق منها ظل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك قوله في الآية في سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قال ثم أرسل ظل محمد إلى أظلال الناس ثم عرض على السماوات والجبال أن يمنعنا علي بن أبي طالب من ظالمين فأبين ذلك فعرض ذلك على الناس فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل نصره على علي ومنعه من أعدائه وأن يغدر به في الدنيا. وضمن له أن يعينه على الخلافة على شريطة أن يجعل له الخلافة من بعده. ففعل أبو بكر ذلك. قال فذلك تأويل قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملناها والشق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فزعم أن الظلوم والجهول أبو بكر. وتأول في عمر قوله تعالى في الآية 16 من سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منه. قال الشيطان عنده عمر الإنسان أبو بكر فالشيطان عمر هو اللي أغرى أبو بكر. نسأل الله العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. ذكر أبوك نجوم جزاكم الله عما خير الجزاء ولكن لي يعني طلب بسيط من البرنامج الجميل ده ان شاء الله. ان شاء الله احنا طبعا احنا نتابع القناه على طول البرامج الحوارات ومتابعه الحافظ ولكن لي الطلب البسيط اللي انا بقوله ان شاء الله العالمين يعني التوحيد او العقيده ما فيهاش انحراف في ايه؟ ان انا بوصل خدمه دكتور محترم كويس يقبل الشركيات ويقر هذا في ناس كتير جدا عندنا في العامة قالك ما فيه دكتور هو وممكن ما يصير فيه ضعف بالفطور وفيه دلة بالأرواح وفيه على آخره. فرجعني لخالد إن أنا كنت مع حضرتك محترم يا دكتور عبد الله زي الدكتور بيت الوحيدة زي الدكتور عبد الحميد الله يبارك فيه لا حضرتك دكتور عبد الله هنا إن أنت تستفيد فعلا إنما ما بيحصل فيه تحرر في العقيدة نفسها ولا يقر ويقر هذا دكتور في الأرض ولا يقر والتاني واقف يقول كذا ويقر مثلا التقدير ويقر الشخص الاستغاثه والاستعانه الى اخره هو اللي بيعمل بلبله بين المجتمع الحمي البسيط. مع دكتور؟ نعم. فرجاء الله يبارك فيكم ان الراي اللي هو يعني يدخل المجتمع في شكوك وفي اضطرابات نفسيه وفي اعتقادات خارجه عن نطاق التوحيد يعني رمضان ما تظهرش من القناه الطيبه الجميله وطلبت الله تعالى ان يثبتوا على الحق وكما يعني التوحيد. وبقول للدكتور عبد الله متكلم جدا على العقيده والعلم الجميل اللي انت قلته والدكتور عبد الحميد جزاك الله علما وتوحيدا واخطاه وقع على قرار الجزاء. جزاكم الله خير ما تتفضل على هذه المداخله الطيبه جزاكم الله خير. أنا أتكلم عن وأرجو هذا أمامكم طبعا هو حوارات أظن حوارات كانت اليوم السبت الماضي. نعم. وكان موضوع التوسل عن التوسل. نعم. كان أحد الدكاترة نعم تقرير فقال أنا أقر هذا وأفعل بعضه. نعم. ولعل هذه الكلمة كانت على سبيل المجازفة منه وأنا لا أعتقد في الرجل ذلك أنه يقر ذلك ولا يفعل بعضه وأظن هذا لأن أنا قررت في الحلقة قلت أننا كلنا ننكر ذلك وفي الآخر سلم لي وسلم للدكتور إبراهيم الحاضرين بإنكار ذلك اللي بإنكار صور الشرك. أنا قلت إن أنا ننكر كنت أهل المحاضرة نعم. قلت إن ننكر إن الصور الشركية نعم. دعاء غير الله أو الاستغاثة أو كذا وكانت القضية اللي هي اللي منحصرين فيها حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا وحاولت إن في الآخر إن إحنا نجمع المسألة وإن إحنا نقول إذا كان الشخص العامل إذا كان اللي هو بيتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد ما ذكره الدكتور المتحدث أو غيره يقصد التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو بمحبة الله خلاص انتهت المشكلة. نعم. إذا كان يقصد هذا فعلا نعم. لكن العامة لا يقصدون هذا في أغلبهم نعم. فلذلك لابد أن نردهم لللفظ الصحيح ولردهم للسنة ولردهم للشيء الذي يقطع الخلاف نعم. ويقطع الشبهة. هذا داخل فضل ابن الجير خير يريد أن يكون نعم. الكلام مقطوعا بالصواب يعني لأن الكلام لكونه مسموعا فهو يريد أن القطع هو هو صدق فيما قال نعم. يعني مما يؤسف له نعم. يعني أننا عندنا علماء وأعلام لديهم من العلم الكثير وما هذا يقعون في هذه الكارثة وفي هذه المصيبة وهي الأفعال التي تتنافى مع العقيدة الصحيحة نحن والأقوال التي تتنافى مع العقيدة الصحيحة. ومع احترامي لأخي جزاه الله خيرا كل إنسان يقول كلاما ويدمر وإيش هذا الآخر هذا شيء منهم هذا شيء منهم يعني يعني أنا الإنسان مأخوذ بلسانه وبكلامه والناس لها ما يقال لها الظاهر ولها الظاهر. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر العباس في غزوة بدر وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل له الفداء وكان العباس قد أبطل الإسلام وأظهر الكفر وهذه كانت مسألة هو يفعلها حتى يرسل النبي أخبار مكة وكذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن أخ أنت تعلم ما في قلبي قال يا عم لنا قولك وليس لنا قلب نتابع مع العباس أيها سيدنا الأعزة فاصل يسير وسنعود إليكم فابقوا معنا الله تعالى وبركاته. هذه عودة كريمة إليكم أيها المشاهدون الأعزاء. أقول يا دكتور عبد الله أدري إن عقيدة البداء أخذت عن اليهود. عقيدة تحريف القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول بالنسبة للشيعة أخذت عن اليهود. معظم العقائد الفاسدة التي بنى بها الشيعة أخذت عن اليهود. هل ترى هناك علاقة بين الشيعة واليهود؟ سؤال أعتقد أن الذي استمع إلينا يمكنه أن يجيب عن هذا السؤال. نحن قلنا إن الذي وضع البذرة للتشيع والذي أسس هذا المذهب كان يهودي من آل اليمن وهو عبد الله بن سبأ. نعم. فتعتقد أنه إذا أراد أن ينفث سمه من أين سيأتي بهذه السمو؟ فلابد أن يأتي بها مما لديه. ومن هنا كان هناك تشابه كثير جدا بين أمور كثيرة عند الشيعة وبين عقائد اليهود. هذه واحدة. الثانية وهذه مسألة ينبغي أن ألفت النظر إليها أن اليهود قد يكونون عند الشيعة أخف وطأة من أهل السنة والجماعة وهذه مسألة وكارثة أخرى. يعني هم دائما لما يتكلمون عن الظلمة ويتكلمون عن الكفرة ويتكلمون عن المارقين لا يقصدون لا يهود ولا غير يهود وإنما يقصدون أهل السنة والجماعة. فعندهم الذي جنى عليهم والذي مرصدهم العداء والذي حرف قرآنهم والذي أساء إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة. هذه قضية أخرى ولكن كأصل كما قلنا. ولذلك ابن تيمية له كتاب خطير جدا في عقيدة الشيعة سماه من هذه السنة. نعم. قال أنه بذكائه وبعلمه لا يأتي على أساس ولا على معتقد من معتقدات الشيعة إلا ويشير لأن هذا المعتقد له أصلا عند اليهود وهذا برد كما قلنا من أسس هذه الفرقة وبث لها هذه السموم التي يعتقدونها ويؤمنون بها إلى أن يهديهم الله أن يرث الله الأرض من عليه. يعني الحديث بتقول إن الله ينظرون إلى اليهود لأنهم أخذ وطأ من أهل السنة والجماعة. صور كثيرة من شبهها لو تأذن لي أنا أذكر بعضها. تفضل. مشكورا. من صور المشابهة يعني بين الشيعة واليهود ما ذكرناه من تحريف كتاب الله عز وجل. نعم. اليهود يحرفون الكلمة عن مواضيع أو بعد مواضيع وكذلك هؤلاء الشيعة حرفوا القرآن ويعني يؤمنون بالزيادة والنقص والتحريف فيه ويحرفون تأويل القرآن وهم يشاهدون في ذلك اليوم. أيضا من الأشياء الفرعية التي يشاهدون فيها اليهود لا يرون العزل عن السراري وكذلك عن الإماء يعني وكذلك الرافضة. اليهود يحرمون نوعا من السمك يسمى الفرنزبادي. نعم. وكذلك الرافضة. اليهود حرموا الأرانب والطحال كذلك الرافضة. اليهود لا يرون المسح على الخفين كذلك الرافضة. ودي نقطة يعني أهل السنة ينصون عليها في عقيدتهم عن أن الفروع لما فصل بينهم وبين بعض. اليهود يدخلون مع موتاهم ساعة رطبة. نعم. كذلك الرافضة. وكثير من الناس يعني ننبه على هذه المخالفات كثير من العوام يفعلون مثل هذه الأشياء وهذه قد تكون هم قد يفعلونها معتقدين من النبي صلى الله عليه وسلم بوضع مجانب على ونحن يعذبان يوم يعذبان في كبير ولا يزال يغفر لهم ما لم تيباسا ما لم تيباسا لازم كان الناس الكلام ده نحن صحيح. رموا مريم الطاهرة بالفاحشة والرافضة قذفوا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عائشة المبرأة من البهتان التي برأها صريح القرآن وقد كفرهم ذلك الإمام مالك. اليهود يقولون إن مدينة بنت يعقوب خرجت وهي عزراء فافترعها مشرك، والرافضة يقولون إن عمر اغتصب بنت علي رضي الله عنه. اليهود نفخوا قربة من الخنازير وقد نقل ذلك لبعض الرافضة في المدينة المنورة وغيرها، بل قد قيل إنهم تنسخ صورهم ووجوههم عند الموت والله أعلم. وأمور أخرى في الجمع والجماعات وغير ذلك من وجوه تشابه هذا كثيرا، كما ذكر الشيخ عبد الله بدر أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعني فصل في ذلك في أوجه التشابه بينه في كتاب منهج السنة. نعم. حتى العقيدة قامت أو استندت أصولها وجذورها من اليهود. أنا أوجه كلام الدكتور عبد الله بدر، ماذا تقول للمشاهدين الآن أو من خلال الكلام اللي احنا ذكرناه، ايه المعلومه اللي هي السندوتش اليسير اللي انا بقدمه بقى للجمهور الان في الشيعة؟ ماذا انت قائل عنه وما هي دعوتك للجمهور من المستمعين الان وموقفهم ايه من الشيعة؟ نعم انا ببدايه بقول احنا ما قلنا اليوم وقبل اليوم عن الشيعة الا ما هو قليل. نعم. والكثير يعني يندى له الجديد. نعم. يندى له الجديد. ولكن انا اذكر بما بالحديث الذي بدانا به. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمه وديعه للمشاهدين، لما بين ان هذه الامه ستفترق وبين لنا ان هناك فرقه الناديه، قال ما كنت عليه انا واصحابي، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نتمسك بامرين لن نضل اذا تمسكنا بهما، القران والسنه. ومن اجل هذا انا اقول لاي انسان ولكل مسلم عليك ان شاء الله تعالى ان يكون لك مرد ومرجع هنا القران والسنه الصحيحه. ولا تلتفت الى ما قد يقال لك، ولا تاخذ القران الا من اهل القران. يعني كما قلنا القران له قراءه في التفسير ولا يؤخذ من اي انسان. ولذلك انا فيما مضى يعني اصدرت سلسله للناس تسمى كيف تقرا وتتعلم. ليست كل الكتب أقرأ وليس كل إنسان أجلس أمامه وأتعلم، إنما ينبغي أن آخذ العلم من أهله. نعم. من أهله، هذه واحدة. ولا أطلب لأي قوم أسماء، على كثير من الناس، وهذه مشكلة قضية عندنا. نعم. ينبغي أن نعالج. نحن الآن نفتقد المستمع الجيد، يعني أنا أريد من المسلمين أن يكونوا مستمعين جيدين. جيدين. جيدين. نعم. جيدين. نعم. كثير من الناس لم يستمع، أنا لا أعرف كيف أستمع. يعني مثلا لما يفتح أحد ويلقب نفسه بالدائرة مثلا ويجعلوه بآيات العصر ويجلس فيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل. ويقول إن الصحابة كانوا فنانين متعطشين للفن. ويتكلم عن نبي الله موسى يقول ولد، وعمرات يقول بنت، وإحنا كنا نجلس فاستمع إلى هذا الكلام، كيف تصف هذا المجتمع؟ يعني بحث من المتحدث ما هو جاهل جهل جهول، لكن كيف تصف هذا المجتمع؟ فهناك حتى نور بالعقل، العقل البسيط ينبغي أن ينظر فيها كأن هؤلاء مغربون، لم يعرفوا الكفر عن إبليس. وقلة إبليس قال يا ربي وقال بعزتك فمن يستطيع أن يقول عنك فعل مع أن القرآن قال أبا أستمر غنك. كذلك الأمر الشيعة الآن تنفس شمومها ولان دعاء وهذا من دخولهم من لا يفتنون عن الدعوة. أنا أريد من المسلم الحق إن شاء الله تعالى أن يأخذ دينه الحق من القرآن ومن السنة ويحصن نفسه. لا أقول قصة الحماية تأيينها لما أمنع عبد الحميد الدوي في دقيقتين لو سمحت، لماذا تعالت أصوات الشيعة في هذه الأيام؟ أنا قبل يعني يمكن أن أدع هذا السؤال ويعني أعدد ما قاله الدكتور عبد الله بدر المجيد بأن نختم به. نعم. في وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. ومروى عند الإمام أحمد غير بسند صحيح. نعم. كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حسالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال ما تأمرني أن أفعل يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. نعم. وتقبلون على أمر خاصتكم. نعم. وتدعون أمر عامتكم. نعم. فمسألة الاستماع الجيد مع الفتن التي نحن فيها والاضطراب والزحمة الشديدة والزخم الفضائي في القنوات الفضائية على كثرتها وظاهرها الطويلة، لكن مع هذه الظاهرة الطويلة أقوال متعارضة وتناقضات وكذا، كيف تستمع؟ لابد أن يكون لك ميزان من القرآن والسنة، من عندك ضابط من القرآن والسنة، وتستمع بقلب منيب وتستمع بعقل سديد وتوازن وتفهم، لا منع أن تسمع من أي أحد، نحن لا نحجر على المشاهد أن يسمع لأي إنسان، لكن يكون لديك الضابط من القرآن والسنة. نعم. ويكون لديك أن تحكم عقلك، تأخذون ما تعرفون، ما تعرفون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعون ما تنكرون. واحد يقول لك كلام يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وكيف تقبلوا تعتبر من عالم مش عارف الكلام أبدا. تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم طائفة المبتدع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتدعون أمر عامتكم. ليس الحكم وليس العبرة بما عليه أكثر الناس ولا عامة الناس، وإنما الحق قد يكون مع واحد والجماعة قد تكون واحدا، فابحث عن الحق واعرف الحق تعرف واحد. نحن هيك مؤخرا أمام مشاهدين بعرض هذه دعوة كريمة من علمين جميلين جزاهم الله خير الجزاء على ما قدموا لنا وأمثلنا في هذه الحلقة الرائعة. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعلينا جميعا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ننال بهما الفوز في الدنيا والآخرة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي الفاضل الدكتور عبد الله بدر وأخي الفاضل الدكتور عبد الحميد، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وأتمنى أن أراكم دائما على الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة